الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حرق الشريطة. لازلنا في الكبائر لشيخ الإسلام الذهبي رحمه الله، وهذا الشريط هو الثامن. الشريط الثامن غادي يبدأ من الكبيرة الأربعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكبيرة الأربعون. الغادر بأميره وغير ذلك، الذين يغدرون بأمرائهم وحكامهم. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل ما يخالف هذا الوفاء بالعهد فهو نفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا حقا. أربعة ديال الخصال اللي كانت فيه كان منافق الحقيقي يعني كامل. من إذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خصم فجر. وفي ثمة الحديث في رواية مسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وكين رواية أخرى: وإذا وعد أخلف. يعني خصال ديال النفاق خمسة: إذا وعد أخلف، وإذا تمن خنا، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر. شو خمسة؟ وإذا حدث كذب. خمسة ديال الخصال: من كانت فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة كان فيه خمس النفاق، واثنتين خمسان، وثلاثة ثلاثة الأخماس، وأربعة أربعة الأخماس، وخمسة منافق كامل. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه، يقال هذه غدرة فلان. ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. رواه مسلم. كل غدار اللي أعطى العهد غدر يوم القيامة تكون عنده واحد الراية كبيرة سميتها اللواء عند أسته، عند الدبور ديالو. يوم القيامة صلوا الراية كبيرة عند الدبور ديالو، وتينادي المنادي: هذه غدرة فلان. اللي ما يعرف شاي فلان بن فلان راه غدار، ها الغدرة ديالته، ها النوع ديالها، حتى يتفضح على رؤوس الخلائق. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. وإذا قال النبي قال الله في غير القرآن فهو حديث قدسي، وهي وحي، يعني المعنى من الله، والتعبير من الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن تعبير من الله، والمعنى من الله. والفرق ما بين الحديث القدسي وحديث النبوي أن القدسي تقول فيه النبي قال الله، والحديث النبوي ما تقولش فيه قال الله. ثلاثة أنا خصمه يوم القيامة، هذا يكون الله تعالى خصم ديما يوم القيامة: ومن يكون الله خصمه فهو هالك. كذلك من يحارب الله فهو مغلوب. رجل عطى بي ثم غدر، إنسان عطى العهد ديال الله ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، والإنسان تيشد واحد الإنسان حر يمشي يبيعو يقول لهم راه عبد هذا ويبيعو وكلا الثمن ديالو، وكانوا في زمن الاستعمار وقبل من نفس المغرب تيسرقوا الناس يبيعوهم، تيمشيو لذاك السينيغال وذاك الدراوس مين لقاو شي كحل تيسرقوه يهربوا به يجيبوه لهذا الغلب يبيعوه للناس التجار يسخروا عندهم، ولا سرقوا شي بيض ولا شي حاجه تيطلعوا له شي يطلعوه بالزيت يخليوه في الشمس تيكحل شويه. فأكل ثمنه، ورجل استجر أجرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره، كذلك هادو أرباب الأعمال ويل لهم يوم القيامة لمن لا يوفي أجره للعمال. ورجل استجر أجرا أعطاه يحفر له دير ولا يبني له ولا أي عمل واستوفى منه ذلك العمل وما أعطاهش الأجر دياله، ترغدا كذا حتى يقول في غرض ديالو، هذا الله تعالى غادي يكون الخصم ديالو يوم القيامة. الله تعالى بنفسه غادي يشد الحق لذاك المظلوم. وكان واحد الحديث ضعيف حل هذا المعنى، وعطوا أجير أجره قبل أن يجف عرقه، هو السند ضعيف ولكن نستغني بهذا. الإنسان كل واحد قلع الحزام ديالو يعني كملك العمل أعطيه يغرضه. وهذه الأيامات مسكين واحد كان يحفر البيار جيت سلا داز عندي هنا واحد كلا ليه 70,000 ريال مشى القايد والو مشى سميته آشي جيس حراوي مسكين مع هذا كيعرف القايد ولا شي حاجة 70,000 ريال مشات قال له سير قيد أشي قيد، يعني كل واحد استوفى له العامل العمل ديالو ونقص منه سنتيم واحد يكون الله تعالى خصم ديالو يوم القيامة. اش تيديروا هاد الفلاحة اللي كيدرسو لهم واللي تيحصدوا ليهم، اش تيديروا هاد الموالي البنية، اش تيديروا كل شي تيجر، كاين اللي ما تيخلصوا حتى تيزعف العامل مسكين يترك داك الشيء كاع ما بقاش يطلبوا. إذن ردوا البالهم اللي شد شي عامل وما خلصلو شاي راه معرض نفسه للهلك، ليكون الله تعالى خصيم ديال يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة، اللي خلع اليد دياله من طاعة الأمير لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. يعني الإنسان يبقى بلا أمير، يخرج مثلا قاطع الطريق ما يعترف لا بالأمير ولا بالحكم ولا بتشي حاجة، هذا يموت ميتة جاهلية. فلا يجوز أبدا أن نمزع أيدينا من الأمراء وإن جاروا ما داموا يصلون، فإن جاروا صبرنا وإن عدلوا حمدنا الله تبارك وتعالى، أما الفتنة والخروج فلا، فإن ذلك يجر الفتنة الكبيرة التي لا تنطفي. وقد رأيتم في بعض البلاد ماذا حدث، شر مستطير. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، اللي بغى يدوز عن جهنم على جهنم ما يدخلها شاي، يعني يدوز على الصراط وما يطيح شاي ويدخل الجنة، فلتاته ميتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. منيته هي موته مش القرآن، فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا بد أن يطيع الله ويطيع الرسول الذي بعثه الله الذي أمن به، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ويعامل الناس المعاملة التي يحب يعامله بها. يكون عنده ميزان واحد، ماشي هو يطلب الحقوق وضيع حقوق ديال الناس يضيعها. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع. اللي بايع شي إمام ولا شي خليفة وأعطاه صفقة يده فليطيعه إن استطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. روه مسلم. إذا كان عندنا خليفة واحد حاكم الكبير ديالنا، جاء واحد خرجنا من الجنب بغى يكون حكومة أخرى، نقتلوا هذاك الثاني. يكون كيف ما كان، لأن غادي ينوضنا الفتنة في البلاد ويشق عصا المسلمين. معناه إذا كان عندنا الحاكم خليفة ديالنا والكبير ديالنا وجاء واحد آخر بغى يكون شي حكومة أخرى، نقتلوه لأنه رأس الفتنة. احنا قلنا ما داموا يصلون، احنا تنتكلموا على المسلمين. أما الكافر ما يجوز المسلمين يبقوا تحت الأمير الكافر، ما يجوز هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله. اللي طيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أتى به فقد أطاع الله تبارك وتعالى، لأن طاعة الرسول هي طاعة الله. ومن عصاني فقد عصى الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن يطيع الأمير فقد أطاعني. اللي طيع الأمير ديال المسلمين في طاعة الله فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه، وهذا الحديث موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر. إذا كان عندكم الحاكم ولا أمير ولا خليفة ولا سلطان وما عجبكم شي حاجة اللي ما بغيتوها شيء، صبروا، فوضوا أمركم إلى الله وما تخرجوش عنه. فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي رواية البخاري: من ابتعد من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه. اللي ابتعد من الجماعة الصحيحة التي تطبق كتاب الله وسنة رسوله والتزمت بأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول صلى الله عليه وسلم، ثم اخترعت بدعا وأحزابا وأورادا أخرى واتخذها تدينا، فقد خلعت ربقة الإسلام، فقد خلعت الإسلام ربقة الإسلام من عنقه. فلا يجوز أن تكون هناك جماعة أبدا، وإنما يجب أن تكون جماعة واحدة وهي التي تمتثل أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمن حاد عنهما فقد هلك، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. تلك حدود الله، ومن يعصي الله ورسوله ندخله نار جهنم خالدا فيها. من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من صنف شبر ماتت من الجاهلية. من خرج من جماعة قيد شبر خلع ربقة سمع عنقه، وهذا صحيح من وجوه عدة. إذن أهل السنة والجماعة يصبرون ولا يخرجون عن أئمتهم أبدا كيفما كان الحال، إلا أن يروا كفرا بواحا. وأي جرم أعظم من أن تبايع رجلا ثم تنزع يدك من طاعته؟ ما كاين شي جرم أكثر تبايع واحد ثم تغدره وتنكوت الصفقة وتقاتله بسيفك أو تقتله حتى يقتل. وقال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. اسمعنا، علينا سقصد هنا المسلمين كلهم، من حمل السلاح على حكومة شرعية فليس منا. ده ننتهينا من الكبيرة الأربعين، الآن الكبيرة الحادية والأربعون، تسبق الكاهن المنجم المخرفين. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: إن بعض الظن إثم. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ماشي معناها أن الرسول يعلمون الغيب، وإنما يخبرهم الله تبارك وتعالى ببعض المغيبات التي لا تعرفها أمته، هذا فقط. أما الرسل لا يعلم الغيب، لأن القرآن لا يتناقض، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن اتبعوا إلا ما يوحى إلي. ومن قال إن محمدا يعلم الغيب فقد كفر وخرج من الإسلام. فكيف من قال بأن شيخ الطريق الخبيث له مكشفات وله يعلم الغيب وكذا؟ فمن اعتقد أن نبي من أنبياء الله يعلم الغيب فقد خرج من الإسلام. أم الذي يعتقد أن شيخ الطريق الخبيث يعلم الغيب وله مكشفات؟ هذا مجنون. كي كشف قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إسناده صحيح، رواه عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة. وهناك حملة القرآن يذهبون إلى العرافين أو العرافات. حمل القرآن مشى فيتحلي هنا في كبير جيت، جيت لحديث ميمون سرقت له 50,000 ريال، ومشى واحد المرفص سميتها خربوشة والفقيع حافظ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، ومشى قال لي شكون اللي سرق لي الفلوس. هاد القبيلة كنعرفهم، كنت فيهم تنعرفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: صبيحة ليلة مطيرة. يقول الله تعالى: ناس الصحابة في الليل نزل المطار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله، اللي قال الله جاب الله تعالى المطر بفضل الله تبارك وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، قل أرأيتم من صبح ماؤكم غورا فمنتكم في ماء المعين يعرف أن كل شيء من عند الله، هذا مؤمن بالله، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ومن قال مطرنا بنوي كذا قال غير طلعت ذيك النجمة دايما ذيك النجمة من كتطلع راك تكون شتاء. فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. رواه البخاري ومسلم. كنت أنا صغير وكان الجفاف في الصحراء والناس جوع على مساكين. قال لهم واحد سميته سمو. قال لهم السماء ما بقات فيها قطرة واخا تعصرها. قال له باش الحاور ديك تسلا وتنقيت واخا تزميت. يعني السماء بالشرط قال له واخا تعصرها ما بقاش فيها المطر. ولكن هذا جاهل مسكين. وقال وكذلك اللي تيقول كالجفاف والمطار حتى مشينا ذبحنا على سيدي فلان وكذا وجا المطار هادو كفار يعني مشركون في توحيد الربوبية. أما الألوهية بعيدة لهم يعني حتى التوحيد اللي كان يعرفوها الكفار مشركون فيها مشركون فيها. أما توحيد الألوهية خلاص. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الأولى كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن والشريعة كلها. الثانية لم تقبل له الصلاة 40 يوم. وهذا كلمة 40 يوم وختب لأن لابده تتكمل 40 يوم. يعني واخدت تبدأ به قلت الله تابك من 40 يوم اللي قالك النبي ديالي عاد نشوف لك الصلاة ديال 40 قالت هدر عليها. والعرافين راه كثار كاينين طلبة اللي تكتبوا الحروزة كاين اللي كيضربوا في الصينية كاين اللي كيشوفوا في الكارتة كاين اللي كيشوفوا في الفاسوخ تيديروا البخور في المجمار عارو ودار الرأس من هاد الجهة ودار الرأس من هاد الجهة. كاين اللي تيدير الخيط العيالات في الصحراء تيبدات عبر الخيط مرات تكون طويل مرات تكون قصير. واش الخيط طيف ولا قصير وما عندهمش عاد لاستيك بعدا يكشنتون هذاك الساعه غير الخيط وصافي. اما دابا يمكن دير لاستيك وتقصر تطول الا ما راه شنطه ما تعرفش حتى الضوء ولا محمد رسول الله قال فتقيل على عين. والفقيه الطالب تقول له شي مرأة ولا راجل راه ضرتني عيني في شي نجمة صغيرة يجي يقول له جيب البيضة يحط له البيضة على عينيه يقول له ها النجمة غادي تخرج في العين يعني كيسلبها ويجبدها. طلبة كما قال التعلم ما عرف طلبة غير التعلم. إذا كل من صدق كاهنا أو عرافا كافر والكافر صحيح لا تقبل صلاته. أما إذا لم يتوب ماشي غير 40 يوم لا تقبل حتى يتوب. وإذا تاب خص 40 يوم لقال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجم اقتبس شعبة من السحر. فهو أبو داود بسند صحيح. اللي يقول في طلعات النجمة ديال كذا ولا ديال الصيف ولا ديال الشتاء ولا ديال البرد ولا وكاين عاوتاني تيشوف في الكتف ديال الحلي ديال يشوف في الكتف هذا هي تغرط. قال لك شي واحد عطاوه تغرط وشاف مشى عند الرحالة قال لهم هذا العام الخرفان هذا عام الخرفان وخلاها هكاك باش إلا ماتوا يقول لهم قلتها لكم إلا سخروا يقول لهم قلتها لكم خلاها عام الخرفان. وماشي غير هذه من صدق عرفا. وكذلك من صدق واعتقد أن المخلوقات الأنبياء والمرسلون والصالحون يتصرفون في الكون أو يعطون الأولاد أو الشفاء أو يجي يعني يعفو الإنسان من المرض يعني يجلبون النفع أو يدفعون الضر أو ينزل الأمطار أو يعطون الأولاد فقد خرج من الإسلام. كذلك الكبيرة انتهينا من الكبيرة 41، الآن الكبيرة الثانية 40. نشوز المرأة هذو خصكم تسجلوها وتصلوها لعيالتكم، هلا يرتبوا شوية. لكن أن كل مرأة في الحقيقة كيف ما بغت تكون زعلطة، كيف ما بغت تكون خاص اللي بليلو بنهار، لا بدا شي نهار تحرن. اش معنى تحرن؟ البهيمة تكون حارون، الخيل يعني الفرس حارون يعني صعيب يشد الجام يمشي. هذا نشوز المرأة. قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغين سبيلا. وهذا الشيء بالترتيب. نشوز المرأة معنى غضب المرأة وارتفاعها عن الرجل وعدم استجابتها له، هذا هو النشوز. أو تغضب قاع تمشي لبها أمها. واللاتي تخافون نشوزهن غير شتي العلامات فعظوهن، جيب الموعظة، جيب لها الزواجير وجيب لها أقوال الرسول وجيب لها القرآن فعظوهن، ما نفعش الموعظة وهجروهن في المضاجع. يعني ولكن العيالات مختلفين، كاين اللي تهجرها في المضاجع تبغي ترتق صباح تغضب يعني تكرهها تموت، ما تبغي شاي يعني ما تنعش معها، إلا هجرتيها في المضاجع خلاص صافي تغضب ترتق. وكاين اللي مات ليها القلب ما عندها غلط قاع وتصبر، ولا كيصبر ولا تصبر. وكاين اللي غير اللي عطيتيها بالظهر تغضب، وكاين اللي غير ما تهدرش معاها تغضب. وهجروهن في المضاجع، اذا لم تنفع الموعظة هجروهن في المضاجع. شتيها قاع هجرتيها مدتهاش فيك، اذا معناها بحال دار الموظفين اللي ضربوا الحكومة مدتهاش فيهم قاع، اش يدير اخر خصو يضرب اخر، اذا معناها خصو شي حاجة اخرى من غير هذه. مادام ما دتهاش فيك واخا تزرع حتى 14 ولا 5 ولا 6، اذا خصو شي حاجة اخرى. واضربوهن، ولكن ضرب غير مبرح، ضرب غير مبرح لا جرح ولا شيء. فإن أطعناكم، إلا هداهم الله نفعت فيهم الموعظة ولا نهاجر ولا شي حاجة ولا قال فيك اسمح لي عمري ما نعاود ولا خطيت ولا كذا، فإن أطعناكم فلا تبغوا علينا سبيلا. وقليل المرأة اللي تقول رجلها اسمح لي خطيت، قليل صعيبة دي كلمة طلع. يمكن المرأة تطيع الله تصلي وكذا وطاعة الرجل صعيبة شوية، لا بد شي نهار طلع لي هاد البرادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحسن لها طول الظهر واحد النهار تقلقات تقول ما عمرشت معك النهار البيض، وهي تمتعت كلها يعني نكرات الخير هما يكفرن العشير. على كل حال الله يهديهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خص المرأة تعرف هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه صحيح، وإلا خالفت هذا أمر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم راه كتعرض نفسها للعذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلن تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. مصيبة هذه، واخا تسمع راه ما تقبلش، ما تيبغوش يسمعوا في علاش. إني راجل دعا امرأته إلى فراشه فامتنعت وبات مسكين غضبان، تتلعنها الملائكة حتى الصباح، وتتلعن الملائكة بإذن الله ماشي غير من تلقاء نفسها. لأن الملائكة لا يسبقونه بالقول، ما يمكن شيء تلعن الملائكة شيء واحد بلا إذن من الله. إذا كل امرأة عصت زوجها في معروف أو امتنعت من الإتيان بأي عذر كان، الله إذا كان عذر شرعي لعنتها الملائكة حتى تصبح، يعني حتى يطلع الفجر. متفق عليه، وهذا الحديث يا العيالة تراه صحيح، وراه الوعي الشديد هذا، راه واخا تصلي بالليل وبالنهار إلا ما كطيعش الرجل ذاك في المعروف راه الدين ديالك ناقص، راه ما كاينش. وفي لفظ في الصحيحين إذا باتت المرأة هاجرة في رش زوجها لعنتها الملائكة، هذه صورة أخرى، هذا رجل مشى ناس وهي مشات شي قنيطة أخرى، غضبات زعما ومشات مشات تما أبغات تجي عنده، لعنتها الملائكة كذلك. وفي لفظ قال والذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالذي نفسي بيده وهو الله، ومن هنا نعلم أن الله تعالى له يدان. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده، أن الله تعالى هنا له يدان، كما قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء والسماوات مطويات بيمينه يد الله فوق أيديهم كتب الله التوراة بيده. وهذه النصوص كلها صريحة وصحيحة بأن الله تعالى له يدان. والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته، اسمعوا يا العيالات يا المؤمنات، إلى فراشها فتب عليه، ما بغاش وما عندهاش عذر شرعي، ولكن تنبيه للرجال لا يجوز أن يدعوها وهي حائض، فتاب عليه إلا كان الذي في السماء سخطا عليه حتى يرضى عنها زوجها. وهنا كذلك بأن الله في السماء، كان الذي في السماء سخطا عليها وهو الله المستوي على العرش حتى يرضى عنها زوجها، حتى يسمح لها، إلا قالت لي يسمح لي ويسمح لها ما يسمح لها شيء، راه الله تعالى سخط عليها. وقال صلى الله عليه وسلم لأن حق المرأة الرجل على المرأة عظيم جدا، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وهذا في النفيلة، يعني عرفة ولا عاشورة ولا أيام البيض ولا الاثنين ولا الخميس، يعني تصوم المرأة بلا إذن زوجها بلا ما تشاوروا حرام عليها، ولا يقبل الله منها ذلك الصيام، ويستحسن لزوجها أن يفسد لها صيامها حتى لا تعود مرة أخرى إلى المخالصة. أما إذا أعطاها الإذن، وإلا أعطاها الإذن إلا أعطاها الإذن ما يخصر لها صيام ديالها. أما رمضان إلا خصر لها صيام ديالها خصو شهرين متتابعين، خصو الكفارة، القضاء والكفارة. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، المعنى حاضر، إذا كان الزوج مسافر لها أن تصوم، وإذا كان حاضرا فلا يحل لها أبدا أن تعزم على الصيام إلا بموافقة زوجها. إلا رمضان، هذا كره واجب عليه واجب عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو كان السجود جيز بعض ما بعض الإنسان لبعض آخر للإنسان آخر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة أن تسجد لزوجها، ولكن السجود لله الوحيد القهار، لا يسجد أحد لأحد، وإنما السجود لله والركوع لله والذبح لله والنذر لله. وقالت عمة ابن محصن وذكرت زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة ذكرت زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انظري أين أنت منه، شوفي واش أنت طيعاه ولا ما طيعاه شيء، فإنه جنتك ونارك. هو النار ديالك والجنة ديالك، شوفي اش تسوى عنده، واش أنت طيعاه ولا ما طيعاه شيء. إلى طيعاته كماشي الجنة إن شاء الله، لكن مع قيام بشريعة الإسلام، ماشي المرأة يعني كافرة ما كتصليش وتطيع زوجها تمشي للجنة، لا لا لا، تمشي للجنة الحمراء. يعني امرأة مؤمنة وموحدة ومحافظة على الصلوات ديالها، ومن تمام طاعتها لله أن تطيع زوجها في معروف. هذه راتها تعجبات حالة بلا شركة، تعجب الزواج بزاف. شحال واحد يقول لي ودير لنا شي حق الزوج على الزوجة. قالوا: انظري أنت أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. رواه النسائي. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. الله تعالى لا ينظر، يعني نظر الرحمة يوم القيامة، إلى المرأة التي لا تشكر لزوجها. لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. المرأة لما شكرت الزوج ديالها ما تشكرش حتى الله. مهم لما تشكرش الزوج ديالها ما ينظرش لها الله تعالى نظر الرحمة وهي لا تستغني عنه. كيف هي لا تستغني عنه ثم يعني لا تشكره؟ أولا يعفها ويحصنها ويكسوها ويطعمها، يعني وهو لباس لها وهي لباس له. وكيف ما تشكرش الرجل ديالها، ولكن ذاك الكبر اللي فيهم وذاك سميتو ما يخليهم شيء، وهي لا تستغني عنه. إذن لا بد للزوجة أن تشكر لزوجها فضله، وتحمد الله تبارك وتعالى أن رزقها زوجا يستر عليها ويعفها. إسناده صحيح، أخرجه النسائي. انتهينا من الكبيرة 42، الآن الكبيرة 43. إذن هذا 42 تكفي لزجر المؤمنات وللحض عليهن في طاعة أزواجهن. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياهن للخير. وبلا شك إذا كانت مؤمنة فيها شهامة وفيها محبة زوجها ومحبة الله ومحبة الرسول، لابد تستجب لأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن قاطع الرحم زيادة على أن حتى الزوج راه رحم المرأة. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الله تبارك وتعالى، امتثلوا الأوامر ديال الله، واجتنبوا النواهي ديالو، واتقوا الأرحام كذلك، صلوا الأرحام، وأحسنوا إلى ذوي الأرحام. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم من تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم. أولئك الذين لعنهم الله لتقطعوا الأرحام ديالهم المؤمنين. ماشي خوك كافر عدو الله يذبح الأصنام ويترك الصلاة، هذا ماشي رحيم ديالك، هو عدوك حتى يتوب إلى الله. وإذا وليته وأحببته فأنت مثله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم لا يسمعون الحق وأعمى أبصارهم لا يرون الحق ولا يميزون بين الحق والباطل وبين الأبيض والأسود وهو ينظر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحيم. اللي قطع الرحيم لا يدخل الجنة. ومع هذا دائما نقول بأن جميع الكبائر التي لا تخرج من الإسلام فهي لا تمنع من دخول الجنة. سواء عذب الإنسان ابتداء أو لم يعذب، فكل من وحد الله تبارك وتعالى وقام بتعاليم الإسلام ولم يشرك بالله شيئا لا بد أن يدخل الجنة وإن ارتكب الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحيم فقالت. لما خلق الله على الخلائق نطقت الرحيم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قال يا الله واش ما ترضي شيء، اللي وصلك نوصله اللي قطعك نقطعه. إذن صلة الرحيم من أعمال البر من العبادات. قالت بلى. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. اللي يبغى يبسط الله تعالى في الرزق دياله وينسأ له في أثره، معنى يعني في المدح دياله بعد موته أو في يبارك في عمره فليصل رحمه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم الرحيم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. ومن اين اتت الرحيم بهذا الكلام؟ بالكلام السابق ان اخذته من كلام الله اللي قال لها اصل من وصلك واقطع من قطعك. وقالت الرحيم وفرحات وكتعود هذه الهدره من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وفي لفظين يقول الله من وصلها وصلته ومن قطعها باتته. ومع هذا نزيد نكرر راه الرحيم الإيماني، لأن أواصر الأخوة أوثق من أواصر القرابة. فكل مؤمن أخ لك وكل كافر عدو لك وإن كان أخوك من أمك وإن كان أخاك من أمك. فإذا كان كافرا فليس بأخ لك، إنما المؤمنون إخوة. وقال الله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. لتنقضوا العهد ديال الله كما سبق، ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل، ويقطعون الرحيم، ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحيم. الله الرحمن وهي الرحيم. من وصلها وصلته ومن قطع قطعته. فنقول من قطع رحمه الفقراء، اللي قطع الرحم ديالو الفقراء وهو غني، يعني عنده باش وما يرجعش عليهم ما يساعدهم لا بالمناسبة ولا بتشي حاجة، فهو مراد ولا بد بلا شك المراد المقصود الغني الذي يبخل عن الرحيم الفقراء، لأن الوصل ماشي معناه تمشي من هنا حتى الرباط وتزورو وهو فقير وتكلفه يشري دجاجة ويجيب الفواكه وتجي في حالتك. هذا رقط على الرحيم، هذا هو فقير ما عنده شيء وتسلطي عليه، فين غادي يتسلف باش يشري دجاجة؟ تساعدو، إما عندك باش تمشي وتجي وتساعدو تمشي تفرحهم بعدا شي فواكه ما تاكلوهاش يشوفوا الضيف يفرحوا الدراري وكذا، وإما صيفط ليه داك الشيء ما تمشيش. يعني كلنا تنعرفو وتنفهمو الإنسان غير صيفط له الفلوس ما تجيش، الله يجازيك خير، ولكن إلا جيتي ما تجي ما الجليب حتى شي حاجة ولي خطية ونشوف باش نوزع لك وباش نجيب الفواكه ونقوم معاك وأنا فقير، راه هلكتيني. إوا نمشي ونزوره في سبيل الله، إوا نجيب ما فيه في سبيل الله، نكملش. اجلس. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كاين واحد هنا في مكناس هنا في الملاح تيدي بحد اضحيه ديالته نهار العيد يديرها في الفريجيدير، يمشي قالك يزور اقارب الاهل بالعام، يمشي يبات عند هذا غدا يتغدى عند الاخر، تيدير في يوم ولا اربع ايام عاد يجي لدارو. المهم اللي بغينا نركزو عليه حنا، اللي بغى يزور شي الرحيم ديالو مؤمن وفقير لا بدا يساعدو. اقل شيء تدي الغداء ديالك وتبعوا الغداء ديالهم بعد ما يخسروش معاك. الا خسروا داك التبزيره، لان انا الى دخلت ما غاديش تدي التبزيره والملحاو، الا خسروا داك الملحاو شي قطره الزيت معليش، ولكن غادي ياكلوا معاك شي فواكه وشويه ديال اللحم وشويه كذا. اما تزيد عليهم خطيه هذا حرام، هذا قطع الرحم. واخا تمشي عنده من هنا حتى لا قادر وما ديتي له حتى شي حاجه وهو فقير راه قطعتي الرحم ديالو، راه غير تخرج يسبوك، وهذا بخيل مصيبه. جا عندنا وما جاب حتى شي حاجه ودريتي يشوف غير كتحك جيبك تيشوف واش غتخرج من جيبك. عندك الا دخلتي عند شي واحد وما ديتي شيء، الا قلتي ما عندك تحك جيبك ولا شي حاجه غادي يطمعوا وتخرج يديك ما فيه والو. وراه الدراري مثلا مجربه الرحيم، الانسان اللي تيجي تيجيب له ما قل شيء الحلوى تيفرحوا به، واللي ما تيجيب حتى شي حاجه ما بقاش يديها فيه نهائيا. السيره مجربه عندي انا بعدا نقولوا صراحه، انتم الا بغيتوا تقولوها ماشي شغلي. كاينه ولا ما كايناش؟ يا قولوا كاينه ماشي غير انا. الدري ما يفرحوش غير باللي يفرحوا، واخا عمهم وخجدهم. اذا المقصود اللي عندنا هنا اللي بغى يزور الرحيم ديالو يرمي الحساب المركوب ديالو واش يعطيهم، الا ما قدش على المركوب واش يعطيهم يصيفط لهم ما تيشرا ويجلس، وراه غادي يدعوا له بالخير وراه فرحانين. ما عندهم يزورهم الهديه وصافي. الانسان الى مشى يزور الرحيم ديالو عندهم الهدية لابد منها، لانها تزرع المحبة في القلوب، ولو حجرة تدي لهم شي حجرة يتيمموا بها على حساب التيموم ديال المغاربة. قول لهم هذه الحجرة جبت لكم بدو تيموم بها، واخا ان الحجرة ما دايز به التيموم. طيب، فنقول من قطع رحمه الفقراء وهو غني فهو مراد ولا بد، يعني الرحم الفقراء هو المراد. لأن لو كان الله بغى شيء يقول من زار رهنا من وصل، والوصل يكون بالدرهمات والفليسات والكساوي والهديات. أما زار وحدها، من زار أخا له ماشي من وصل أخا له، من زار. أما الرحيم من وصل، من أعطى فليسات. وكذا من قطعهم بالجفا والإهمال، وكذلك أهملهم وقطعهم بالجفا ما داش فيهم قاع مرة والحمق. انتهت الكبيرة الثالثة واربعون، الآن الرابعة الكبيرة الرابعة والاربعون. المصور في الثياب والحيطان ونحو ذلك، لكي يدير تصور في الثياب ولا في السجادة ولا في الحيطان ديال ديورهم ولا بوبوية تعلقهم، ولا ما في الدور وإما في الصالون وإما في السيارة وإما يعلقوا ليداته ومرته تما، يعني اللي جات يعرف مرته وخا مخبعه راه في الكوزينة راه معلقها ليه كتشوفوهم ياك. أول مرة حجبة ولكن راه شفناها راه معلقة ليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بناسخ. هذه مصيبة، يتعاقب حتى ينفخ فيها الروح، وما قدش ينفخ فيها الروح إذن العقاب مستمر سرمدي. وليس بنافخ يعني ما يستطع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لا حول ولا قوة. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، معناه إذا كان الناس رقم شكون اللي كبير دابا في العذاب، واحد ولا جوج ولا يعني المصورون يكونوا في ذات الموضع اللي سخون كاع اللي خبيث في جهنم. أشد الناس عذابا يوم القيامة كيف ما بغتكم، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، يعني ما صنعتم، هذا الخلق غير ما جاز هنا. أحيوا ما خلقتم يعني صنعتم كخلقي، إذن جعلوا فيه الروح، متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفرين، جنبي من السفر شي سفر، وقد سترت شهوة لي بقرام فيه تماثيل. قال: كدرت واحد خامية، واحد السهوة عند السهوة هنا هنا مشروحة عند نصلها، فهتكه جنبي وقطعها وتلون وجهه وتغير وحمر وجهه، وقال: أشد الناس عذابا عند الله الذين يضاهون خلق الله. متفق عليه. السهوة كالمجلس والصفة، يعني الصفة واحد الدكا تجلسوا فيه الناس أو المجلس، مهم الخامية استرت به شي حاجة الباب، والقرام الستر الرقيق، والستر الرقيق غالبا سيكون في البيبان. وقال في السنان، وفي السنان بإسناد جيد: يخرج عنق من النار يقول: إني وكلت بكل من دعا مع الله إلها آخر. تخرج الله واحد المخلوق من جهنم يقول: إني وكلت بكل من دعا مع الله إلها من دعا مع الله إلها آخر، بكل جبار عنيد وبالمصورين ثلاثة، هذا مكلف بثلاثة. ملك أنا قال من دعا، المهم باش ما نغلطو شاي، مخلوق من خلوقات الله كلف الله تعالى بهذا بالزبنية المكلفين بجهنم. إني وكلت بكل من دعا مع الله إلها آخر، إذا كل من أشرك مع الله غيره توكل به هذا، وبكل جبار عنيد الطغاة المجرمون، وبالمصورين صححه الترمذي وصححه الألباني كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. يلا يلا حيي دير فيها الروح، غير اجي وكركب الطين ولا مصوب صافي ودير فيها الروح نشوف. هذا الحل الوسط الى القتل الوقت عندك ما بقى ما تدير سميتو خليها تقطع ولا سميتو مرة اخرى ما تشريش. يعني احنا اللي تصرنا نصرع علينا، يعني لو المسلمين تواحد ما يشري لك اللي فيه الصوار ولا ملايا تواحد ما يصنع تلمع من ما يصنعها لانه ما تابعين غير الفلوس. والله العظيم الصناعات اللي كتجي كلها من اوروبا لو رفضناها لأجل ان فيها صور حتى يردوها ويغسلوا منها صور، ولكن عارفين باننا ما بقناش نخافوا الله ولا نمتثلوا الاوامر ولا شيء، ما بقى نحلوا ولا نحرموا، تبدأ يصنعوا اللي يبغوا وتنشروا. هو سميت الحيوان وقال ابن عباس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم. هذا كيفية أخرى، يعني كل صورة تتلي مخلوق وتتعذبه. متفق عليه، كل صورة اللي فيها روح تتعذب وتتكلف بالعذاب دياله. شوف هنا صورها نفسا فيعذبه في جهنم. متفق عليه، معنى صور 100,000 صورة 100,000 خلق يتعذبه. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي. كاين شي ظالم اكثر من اللي يصور الخلق كخلق الله؟ فليخلقوا حبتان، يلا سهل لكم تصوروا بنادم يخلق الحبة ديال الشعير، او ليخلقوا شعيرة، او ليخلقوا ذرة. متفق عليه. وصحان صلى الله عليه وسلم لعن المصور. مهم ان المصورين ملعونون معرضون لأشد العذاب يوم القيامة. كيف ما كانت صورة مسائل الإدارية العلماء تأخذ الوسط، قالوا نحن مجبورين على هذه الصور صغار اللي تنديروا في الجوازات وفي البطاقة الوطنية وكذا، واللي صورها مكلف يدبر راسه. احنا قالك مجبورين في هذه مثل هذه مثل راسورانس اللي مجبورين عليها في الطوموبيلات، يعني تدير راسورانس اجباري ما تدير لا الزجاج ولا حريق ولا سرقة ولا التشي، دير الطريق باش ما يحبسوك لا جدرمية ولا بوليس وصافي. العلماء قالوا الان ما فيها باس، يعني الضرورة، يعني تدير صورة ديال كارني ديالك وديال الباسبور وديال على كل حال لاجل الضرورة وما هو لا حرام. واش يدير اش يدير لها مالي؟ انتهينا من الكبيرة الرابعة والأربعين، الآن الكبيرة الخامسة والأربعون، النمام. النمام في أنواع كثيرة، فيه برقاق وفيه الشكام وفيه الذي يفسد بين الناس وزيد. النمام قال الله تعالى ولا تطع، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد نتيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام قتات الذي ينقل الكلام بين الناس لأجل الإفساد. متفق عليه. وكذلك البرقاقة اللي تيمشي ويبرقوا بالناس يعني باطلا. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال، النبي صلى الله عليه وسلم مر بجوج ديال القبور تيتعذبوا، اطلعه الله على انهما يعذبان، هو لا يعلم الغيب، دائما نشدوها في دينا. فقال إنما يعذبان إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، في رواية أخرى في الكبير، أو شرح معنى لا يعذبان في كبير عندكم، أما لو كانت ماشي كبيرة ما يتعذبوا شيء. أما أحدهما فكان يمشي في النميمة، شكام برقاق مفسد بين المسلمين بين الإخوة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، متفق عليه. الذي لا يستبرى من البول، الذي تيمشي يبول ما عرف كاع فين مشى البول ديالو، واشطح على صباط، واشطح على التقصر، واشطح على السلهام، واشطح على لا سيما مالي البرة، وكذلك مالي السروال طوال اللي تيبولو في الزناقي في الحيوط، ما يمكنش يتبول على الحيط ويبقى السروال ديالك سالم أبدا، المستحيل. إذن كل من لا يستتير أو لا يستنزه من بوله فهو يعرض نفسه لعذاب القبر. وقد مر عندنا كيفية البول ملخص الفقهي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شرار الناس ذا الوجهين، يعني من شرار الناس عند زوج الوجوه حل المنافقين. إيش يقولوا في سورة البقرة إذا كانوا مع المسلمين؟ إيش يقولوا؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم وإنما نحن مستهزئون. تجد من شرار الناس ذا الوجهين، هو الذي يأتي هولي بوجه وهولي بوجه، معنى هؤلاء يقول لهم كلام وهذا يقول لهم الكلام. وفي لفظ تجد شرار الناس ذا الوجهين، متفق عليه. وعن كعب قال اتقوا النميمة، اتقوا النميمة، اجتنبوا النميمة فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر. فإن صاحب النميمة لا يستريح ولا ينجو من عذاب القبر. وروى منصور عن مجاهد حملت الحطاب قال كانت